بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم، ثم قلت: وإن كان بأل طابق أو مجردا أو مضافا لنكرة أفرد وذكر أو لمعرفة في الوجهان. صفحة 422. نعم، فرغنا آخر ما تعرضنا له في الدرس السابق مسألة الكحل، وفرغنا منها ووقفنا عند هذه المسألة. وأقول: استطردت في أحكام اسم التفضيل، فذكرت أنه على ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة درسناها في شرح القطر، ونفس الأمثلة تقريبا. اللهم سيضيف شاهدا شعريا. أحدها ما يجب فيه أن يكون طبق من هو له، وهو ما كان بالألف واللام. تقول: زيد الأفضل، وهند الفضل، فضل على وزن فعلى، وفعلى مؤنث أفعل، أحسن وحسنى، أفضل وفضلى، هكذا. وليس ولا تقول هند الفاضلة، لأن ذاك مؤنث فاضل، وذاك شيء آخر. إذن تقول: زيد الأفضل، وهند الفضلى، والزيدان الأفضلان، والهندان الفضليان، والزيدون الأفضلون، والهندات. فيه تعبيران: الفضليات أو الفضل، كله صحيح. إذن ماذا حصل؟ مطابقة، مطابقة إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، هذا واضح. الثاني ما يجب فيه أن لا يطابق، يعني ترك المطابقة، بل يكون فيه مفردا مذكرا على كل حال، يعني لا يتغير، دائما يكون مفردا مذكرا، سواء كان من تتكلم عنه اثنان، من كانوا اثنين أو ثلاثة، أو كان مؤنثا، يبقى مفردا مذكرا. وهو نوعان، هذا يجب في أمرين: أحدهما المجرد من أل والإضافة، كل ما جرد من أل والإضافة يجب فيه ترك المطابقة. تقول: زيد أو هند أفضل. زيد أفضل لا إشكال فيه، لكن هند لا تقول هند فضلى، لا تقول هند أفضل، مع أن هند مؤنث صح، لكنك تذكر، تقول هند أفضل من عمرو. والزيدان أو الهندان أفضل، ولا تقول أفضل، لا تثني، بل تبقيه مفردا مذكرا على كل حال. هكذا: الزيدان أو الهندان أفضل من عمرو، والزيدون أو الهندات أفضل من عمرو، مع أنه جمع. والثاني المضاف إلى نكرة، تقول: زيد أفضل رجل، لأن أفضل مضاف إلى رجل، ورجل نكرة، فيجب ترك المطابقة، فيجب أن تفرد وأن تذكر. والزيدان أفضل رجلين، لا تقول أفضل، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نسوة. تغير أفضل؟ لا، يبقى مفردا مذكرا. وتجب المطابقة في تلك النكرة كما مثلنا. أما بالنسبة للنكرة وهو المضاف إليه، وهي الكلمة التي بعد اسم التفضيل، فهذا يجب فيه ماذا؟ يجب فيه مطابقة، كما ترى في الأمثلة. قلنا: زيد أفضل إيش؟ رجل، لأنك تتكلم عن زيد. والزيدان أفضل إيش؟ رجلين، لأنك تتكلم عن زيدان. والزيدون أفضل رجال، جمعت الرجال، لأنك تتكلم عن زيدون أو زيدون. هند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نسوة. فبالنسبة للاسم النكرة وهو المضاف إليه، طابق أم لا؟ طابق. وأما بالنسبة لاسم التفضيل، يجب ترك المطابقة. وتجب المطابقة في تلك النكرة كما مثلنا. وأما قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به. أول لا إشكال فيه، مفرد مذكر على القاعدة، لكن الإشكال أن أول مضاف وكافر مضاف إليه، ونحن قلنا أن المضاف إليها النكرة يجب أن يكون مطابقا. طيب، إذا نظرنا إلى ما قبل أول، من هم؟ كون ولا تكونوا، الواو واو الجماعة، فكان الظاهر أن يقال إيش؟ ولا تكونوا أول كافرين، لكن الله عز وجل قال كافر. فهذه الآية تشبه أي مثال من الأمثلة السابقة؟ تشبه قوله الزيدون أفضل رجال. نعم، تشبه هذا، الزيدون أفضل رجال، فكان يجب أن يقال أفضل أول كافر أو كفار. فما الجواب؟ أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول: فالتقدير أول فريق كافر. إذن نجعله من باب حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه، فنقول التقدير هكذا: ولا تكون أول فريق كافر. حينئذ يكون أول أضيف في الحقيقة إلى فريق ولم يضاف إلى كافر. وفريق جمع نعم، وفريق يعني فيه معنى هو فيه جمع. معنى الجمع. نعم فيه معنى الجمع. حينئذ حصلت المطابقة بين فريق وبين واو الجماعة. الجماعة هذا الجواب الأول. ويكون كافر إيش؟ ليس مضافا إليه وإنما هو نعت لفريق. فالتقدير أول فريق كافر، ولولا ذلك لقيل أول كافرين. هذا هو السبب. أو التقدير، هذا الجواب الثاني: ولا يكون كل منكم أول كافر. حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافر طابق كل، لأن لفظة كل ليس معنى، لفظة كل جمع أم مفرد؟ مفرد. حينئذ لما نقول كافر طابقنا أو لا؟ طابقنا. فإما أن نؤوله بمعنى الجمع ثم يكون على القاعدة، وإما أن نؤوله بمعنى المفرد. نعم. ولا يكون كل فريق كل منكم أول كافر مثل فاجلدوهم 80 جلدة. يعني تقدير إيش؟ اجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة. يعني التقدير في الآية فاجلدوا كل، فتقدر هذه الآية أيضا: ولا يكون كل. نعم. والثالث: ما يجوز فيه الوجهان، يعني المطابقة وترك المطابقة، وهو المضاف لمعرفة. تقول: زيد أفضل القوم، والزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم، وهند أفضل النساء، والهندان أفضل النساء، والهندات أفضل النساء. بالنسبة لأفضل ماذا حصل له؟ أفرد وذكر. إذن تركنا المطابقة، هذا يجوز. ويجوز أن تقول: وإن شئت قلت الزيدان أفضل القوم، هنا طابقت، والزيدون أفضل القوم، وهند فضل النساء، والهندان فضليا النساء، والهندات فضليات النساء. هنا ماذا فعلت؟ طابقت. أيهما أصح وأيهما أولى؟ قال: وترك المطابقة أولى. الترك يعني أن تبقيه مفردا مذكرا، هذا الأصح. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص، ولم يقل أحرصي. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لأن أحرص اسم تفضيل وقد أضيف إلى معرفة وهو الناس، فجاز فيه الوجهان. يجوز أن تقول ولتجدنهم أحرصي، ويجوز أن تقول ولتجدنهم أحرص، كلاهما جاز لغة، أما قراءة في القراءة سنة متبعة. ولم يقل أحرصي الناس، وقال الشاعر: ومن يتأحسن الثقلين جيدا وسالفة، وأحسنهم قذالا. وميت أحسن الثقلين، مي مؤنث، مفرد مؤنث، فكان لو طابق إيش يقول؟ ميت حسنة، لكنه ترك المطابقة وقال أحسن، فأفرد وذكر جريا على أسلوب القرآن. ولتجدنهم أحرص وميت أحسن، ولو طابق لقال حسنة الثقلين. ومي اسم امرأة، يرد هذا الاسم في الشعر العربي كثيرا. الثقلين الإنس والجن، جيدا الجيد هو العنق، في جيدها حبل من مسد، وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. وسالفة، السالفة هي صفحة العنق، صفحة العنق هذه هي السالفة، وفي اللهجة العامية تطلق السالفة على الأحدوثة أو القصة، اللهجة العامية، لكن ينظر فيها هذا فصيح أم لا. لكن في اللغة العربية السالفة هي صفحة العنق. ومنه ما ورد في ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة الحديبية، قال: والله قال: لأقتلن كل امرئ حتى تنفرد سالفتي، حتى تنفرد، لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي، يعني إلى أن يقتل. هذا الأصل، صفحة العنق. ثم توسع فيه صار أسلوب مجازيا، صار يطلق في خصلة الشعر التي تسترسل على الخد، هذه هي السالفة. أما القذال على وزن سحاب فهي ما بين نقرة القفا إلى الأذن، المساحة التي بين الأذنين من جهة الخلف يقال له قذال. اللهجة العامية يطلق القذلة، القذلة في اللهجة العامية هي الشعرات المتدلية من الرأس إلى جهة العين، في اللهجة العامية يقال له القذلة، لكن في اللغة العربية القذال هو ما ذكرناه. فلم أرى مثلها نظرا وعينا، ولا أم الغزال ولا الغزالة، ومية أحسن ثقلين جيدا وسالفة وأحسنهم قذالة، هذا الشيء من شعر ذي الرمة. ولم يكن حسن الثقلين ولا حسناهم. وعن ابن السراج إجاب ترك المطابقة، ورد بقوله سبحانه وتعالى إلا الذين، نعم، إلا الذين هم أراذلنا، ولم يقل أرذلنا، ولم يقل أرذلنا. ابن السراج من النحويين يزعم أنه يجب علينا أن نترك المطابقة، يجب ترك المطابقة. رد عليه بهذا الآية إلا الذين هم أراذل، أراذل طابقة هم، لأن أراذل جمع وهم جمع، فحصلت المطابقة. إذن هذا فيه رد على ابن السراج الذي قال إن ترك المطابقة واجب، وهنا الآية طابقت. الآية الثانية وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، ولم يقل أكبر جمع، إذن طابق أم لا طابق. وابن السراج يقول ترك المطابقة واجب، وهذا غير صحيح، وهاتان الآيتان رد عليه. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. هل ابن السراج لا يحفظ هاتين الآيتين؟ نقول إما أنه غفل عنها، وهذا وارد، الإنسان قد يغفل، تعزب عن ذهنه آية فيقول شيئا، وهذا وارد. وإما أنه لا، هو مستحضر لها وهي ماثلة أمام عينيه، ولكنه يتأولها له وهو تأويل عنده، قد يكون له مخرج لها، الله أعلم. ثم قلت ولا يبنى ولا ينقاس هو ولا أفعل تعجبه ولا ما وهي ما أفعله وأفعل به وفعل إلا من فعل ثلاثي مجرد لفظ وتقديرا تام متفاوت المعنى غير منفي ولا مبني للمفعول. وأقول لا يبنى أفعل التفضيل ولا ما أفعله وأفعل به وفعل في التعجب. الآن هو دمج بين بحثين، بين بحث أفعل التفضيل وبين بحث التعجب، فشروطهما واحدة. وذكر لأساليب التعجب ثلاثة: ما أفعله مثل ما أحسنه، وأفعل به مثل أحسن به، وفعل من أساليب التعجب. نعم، مثل عظمة لما أعظمه، هذه ثلاثة. قال وأقول لا يبنى أفعل التفضيل ولا ما أفعله وأفعل به وفعل، هذه الأسلوب الثلاثة في التعجب، من نحو هذه الأمور لا تصاب منها: جلف وكلب وحمار، أكرمك الله. هذه الجلف هو الرجل الجافي. طيب، هذه الثلاثة جلف وكلب وحمار لا يصاغ منه اسم تفضيل ولا اسم تعجب ولا فعل تعجب، فلا يقال ما أجلفه وما أحمره وما أكلبه، يعني تعجب من اتصافه بهذه الصفة. قال لأنها غير أفعال، هذه العلة، لأن جلف وكلب وحمار أسماء جامدة ليست بأفعال، وفعل التعجب واسلوب التفضيل ولا يصاغان إلا من الأفعال، وهذه أسماء. وقولهم ما أجلفه وما أحمره وما أكلبه خطأ، هذا الذي ذهب إليه ابن هشام بالنسبة لكلب وبالنسبة لحمار لا إشكال فيه. أما بالنسبة لجلف فقد نزع فيه، وذلك أن بعض علماء اللغة ذكر هذا المجد الفيروزابادي في القاموس، أثبت للاسم هذا الجلف، أثبت له فعلا من باب فريحة، قال جلف، يقال جلف زيد، جلف زيد يعني أنه صار جلفا، أو هو بمعنى بنفس المعنى، يعني يقال جلف فعل ماضي على وزن فريحة. فإذا قيل إن بعض العرب أثبتوا له فعلا، هل يجوز أن نصوغ منه اسم التعجب والتفضيل ولا لا؟ لا يجوز ولا يكون خطأ، لا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زالت العلة وهو خطأ هذا الأسلوب قال لماذا؟ قال لأنها غير أفعال. طيب إذا أثبتنا أن بعض العرب قد جعل لها فعلا مثل جلف زيد يجلف، حينئذ يكون الأسلوب صحيحا. لأن نعم هذا انتهى المسألة الأولى. المسألة الثانية، ولا من نحو دحرجة، لماذا؟ لأنه رباعي، نحن نشترط أن يكون ثلاثيا. ولا من نحو انطلق واستخرج، لأن انطلق خماسي واستخرج سداسي لا يصاغ منه، لأنه وإن كان ثلاثيا الذي هو إن انطلق واستخرج ثلاثي الأصل، لأن استخرج أصله إيش؟ خرج. وانطلق أصله طلق ولكنه لم يسمع. أما الألف والنون قطعا زائدتان لكنه لم يسمع العرب طلق، سمع انطلق. أما استخرج سمع خرج موجود. طيب لأنه وإن كان ثلاثيا يعني بحسب الأصل، لأن الألف والنون زائدة والألف والسين والتاء زائدة، لكنه مزيد فيه ليست بحروف أصلية. طيب مسألة ثالثة، ولا في نحو هيفة وغيدة وحولة وسودة وعورة وحمرة وعمية وعرجة، هذه الأفعال وإن كانت أفعالا وإن كانت ثلاثية إلا أنه لا يأتي منها تعجب ولا تفضيل. لا تقول ما أسوده، هذا إيش؟ تعجب. ولا تقول زيد أسود من عمر، هذا إيش؟ تفضيل، لا يجوز. طيب لماذا؟ ماذا اختل فيه؟ قال لأنها وإن كانت ثلاثية مجردة، يعني الحروف التي فيها كلها أصلية، هذا معنى مجرد وهو مصطلح صرفي، وإن كانت ثلاثية مجردة في اللفظ لكنها مزيدة في التقدير، يوجد فيها زيادة تقديرا، إذ أصل حول إيش؟ إحول، هذا أصله إحول، فيه ألف همزة وصل زائدة وفيه لام مضاعفة. وعور أصله إعور، وغيد أصله إغيد. والدليل على ذلك، يعني الدليل على أن أصل حول إحول، قال أن عيناتها، عينات التي هي عين الكلمة، لم تقلب ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها، فلولا أن ما قبل عيناتها ساكن في التقدير لوجب فيها القلب المذكور. أليس هناك قاعدة صرفية مشهورة تقول إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت إيش؟ ألفا. طيب سويدة وعويرة وحولة وحميرة وعميرة وغيدة وهيفة، هذه وسطها واو أو ياء وقد تحركتا وانفتح ما قبلهما، فلماذا لم تقلبا إلى ألف؟ نقول لأنه ليس بأصل، ليس بهكذا، لم يكن هكذا في الأصل. أصل سويدة، أصل حول، أصل حويلة، أصله إح ولا. لاحظ ما قبل الواو إيش؟ إح ولا. ما قبل الواو إيش؟ ساكن. إذن هو بحسب الأصل لم ينفتح ما قبله. فالقاعدة ماذا تقول؟ إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها، هل انفتح ما قبلها الآن في حولة؟ لا. فهذا دليل على، ولأجل ذلك العرب أبقت حولة على ما هو عليه وأبقت هيفة على ما هو عليه ولم تغيره. وهذه من هيفة إلى عرجة كلها أفعال إما تدل على عيوب ألوان أو على ألوان أو على يعني صفات خلقية في جسم الإنسان. نعم. ثم قال ولا من نحو كان وظل وبات وصار، هذه ماذا يجمعها؟ كلها أفعال ناقصة. ناقصة. وفعل التعجب والتفضيل لا يأتي إلا من الفعل تام لأنها غير تامة. ولا من نحو ضرب لأنه من المفعول مجهول. ولا من نحو ما قام وما عاج بالدوائي لأنه منفي، والتعجب والتفضيل لا يأتي إلا من المثبت. ثم هو تعمد أن يمثل بمثالين، ما قام وما عاج، وكأنه يريد أن يقول سواء كان الفعل منفيا دائما أو قد يأتي منفي وقد يأتي مثبتا. مثال ما يأتي دائما منفيا ولا يستعمل عاجة. نعم، مثل ما عاج. ما عاج لم تستعمل، ما يقال ما عاج زيد بالدواء، يعني لم ينتفع به. والعرب لم تستعمل هذا الفعل عاج إلا بهذا المعنى، بمعنى عدم الانتفاع، لم تستعمله إلا منفيا. طيب والنوع الثاني من الأفعال ما يأتي منفيا ويأتي مثبتا، مثل فعل قام، فقد يأتي منفيا وقد يأتي مثبتا. فإذا جاء منفيا لا يجوز لك أن تأتي منه بالتعجب ولا بالتفضيل. لا تقول ما أقومه أو أقوم به، أو تقول زيد أقوم من عمرو من قام، ما يعني على صيغة النفي. المهم أن ما قام لا تستطيع أن تشتق منه، لا تعجب ولا تفضيع. نعم. وما سمع مخالفا، إذن الآن انتهى هو من سرد الشروط. تحصل من هذا أن شروط الإتيان بالتفضيل والتعجب ما يلي: واحد، أن يكون فعلا. ثاني، أن يكون ثلاثيا. الثالث، أن يكون تاما. الرابع، أن يكون متفاوت المعنى، وهذا لم ينص عليه هنا، سنبينه، ذكره في المتن لكن لم يتعرض له الآن في الشرح. الخامس، أن يكون غير منفي. السادس، أن لا يكون مبنيا للمجهول. هذه ست شروط وشرحها كلها. لكن قوله متفاوت المعنى معناه أن يكون الفعل قابلا في قابلا للتفاوت في حد ذاته. مثلا لا يقال زيد أموت من عمرو، فالموت لا تفاضل فيه، لأن حقيقة الموت شيء واحد هو خروج الروح، هذا لا تفاوت فيه، وإنما التفاوت في طريقة الموت مثلا، أما الموت نفسه فليس فيه تفاوت. كذلك الفناء. نعم. أما مثلا تقول زيد أعلم من عمرو، فالعلم فيه درجات. تفاوت فيه لأن العلم درجات. وما سمع مخالفا لشيء مما ذكرنا لم يقص عليه، فمن ذلك قولهم هو ألص من فلان، هذا شاذ. لماذا؟ لأن ألص مشتق من اللص، واللص هذا اسم وليس بفعل، هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. ومنه قول العرب يقال ألص من شظاظ، ألص من شظاظ على وزن كتاب، وشظاظ هذا رجل عربي يضرب به المثل في السرقة. وأقمن منه يعني أجدر، وهذا مشتق من اسم وليس من فعل، فبنوه من غير فعل، بل من قولهم هو لص وقمن بكذا. قمن بكذا يعني حري بكذا، كما جاء في الحديث فقمن أن يستجاب لذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني حري. وقولهم ما أتقاه من التقى، مأخوذ من الفعل التقى، هذا ما الإشكال فيه، ما الشذوذ فيه؟ أنه ليس ثلاثيا، ليس ثلاثيا. وما أخطر هذا الكلام من اختصر، مشتق من اختصر، اختصر ليس ثلاثيا، وأيضا هو مبني للمجهول، ففيه شذوذان، وهما ذوى زيادة، والثاني مبني للمفعول يعني اختصر. وفي التنزيل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، وهما مشتقان من إيش؟ من أقسط إذا عدل، ومن أقام الشهادة. طيب، فهذا شاذ، وليس كل شاذ يحكم عليه الشذوذ شيء والفصاحة شيء. الشذوذ على ثلاثة أنواع، تعرف هناك شاذ قياسا واستعمالا، هناك شاذ قياسا لا استعمالا، يعني ثلاثة أنواع. فهو شاذ ولكنه فصيح، وهذا يعرف بدراسة علم الصرف، ومن درس الصرف سيفهم هذا المبحث كاملا أكثر، إذا لم يفهمه جيدا إذا درست الصرف ستفهم هذا أكثر. وهما من نعم. ثم قال وسيبويه يقيس ذلك إذا كان المزيد فيه أفعل. سيبويه يقول إذا كان مشتقا من الفعل على وزن أفعل مثل أقسط وأقوم، فيقول هذا قياسي. أما ابن هشام يقول هذا سماعي، يحفظ ولا يقاس عليه في مثل أقسط وأقوم. وفهم من قوله ولا ينقاس أنه قد يبنى من غير ذلك بالسماع دون القياس كما بينته. ثم قلت باب: وإذا تنازع من الفعل أو شبهه عاملان فأكثر ما تأخر من معمول فأكثر، فالبصري يختار إعمال المجاور فيضمر في غيره مرفوعه ويحذف منصوبه إن استغني عنه، وإلا أخره، والكوفي الأسبق فيضمر في غيره ما يحتاجه. وأقول أما فرغت من ذكر العوامل أردفتها بحكمها في التنازع، ويسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال. والحاصل أنه يتأتى تنازع عاملين وأكثر في معمول واحد وأكثر، وأن ذلك جائز بشرطين: أحدهما أن يكون العامل من جنس الفعل أو شبهه من الأسماء، فلا تنازع بين الحروف، هذا الذي ذهب إليه المصنف. وابن العلج يجيز التنازع بين الحروف ويستدل بقوله تعالى فإن لم تفعلوا، وزعم ابن العلج أن إن ولم كلاهما تنازعا العمل والجزم في تفعله. فإن تريد أن تجزم تفعله على أنه فعل الشرط، ولم تريد أن تجزم تفعله على أنها فعل مضارع مجزوم، واضح؟ كيف؟ وأيضا استدل ببيت آخر: حتى تراها وكأن وكأن أعناقها مشددات بقرن. الرد عليه باختصار أن بالنسبة للآية أن إن تطلب فعلا مثبتا ولم تطلب فعلا منفيا، ومن شرط التنازع الاتحاد في المعنى، صح ولا لا؟ بينما إن تفيد الإثبات ولم تريد نفي، فحصل تناقض في المعنى، فلا يصح أن يجعل ما بالتنازع، ومن شروط التنازع أن يتحدى في المعنى. أما بالنسبة للبيت حتى تراها وكأن وكأن، هذا من باب التوكيد ليس من باب التنازع، هذا من باب التوكيد وليس من باب التنازع. على كل حال، فلا تنازع بين الحروف ولا بين الحرف وغيره، يعني لا يحصل تنازع بين حرف واسم أو حرف وفعل. والثاني أن لا يكون المعمول متقدما ولا متوسطا، بل أين يكون؟ متأخرا. فلا تنازع في نحو زيدا ضربت وأكرمت، لماذا؟ لأن المعمول تقدم جاء في الأول، هذا ليس فيه تنازع لتقدمه. ولا في نحو ضربت زيدا وأكرمت، لماذا؟ لتوسطه، وقع في الوسط. إذا متى يقع التنازع؟ أن تجعل زيدا في الأخير، تقول زيد ضربت وأكرمت زيدا وجوز ذلك بعضهم فيهما. انظر الحاشية: مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوني عامل، أفرغ عامل، قطرا يريد، هذا قطرا معمول. طيب معمول لمن؟ معمول لآتوني أم معمول لأفرغ؟ حصل تنازع. آتوني فعل وفاعل واو والياء مفعول أول. طيب هي شو يريد أيضا؟ يريد مفعول ثاني، هل نعطيه قطرا ولا لا؟ هذه المشكلة. أفرغ فعل، فاعله أنا، وعليه جار مجرور. طيب يريد إيش؟ يريد مفعولا، هل نعطيه قطرا أم لا؟ حصل تنازع. كم عامل تنازع في كم؟ عملا. تنازع اثنان في واحد. قال: فآتوني وأفرغ عاملان طالبان لقطرا. ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول: ضربت هذا واحد، وأهنت هذا الثاني، زيدا يوما، زيد مفعول به، يوم مفعول فيه، كلاهما يريد عامل. هل نعمل ضربت في زيد ويوم أم نعمل أهنت في زيد ويوم؟ كم تنازع في كم؟ اثنان في اثنين. لأن المفعول به يريد فعلا، ويوم ضرب مفعول فيه أيضا يريد فعلا يعمل فيه، لأن كل ظرف وكل جار مجرور لابد له من عامل يتعلق به. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا قول الشاعر: أرجو وأخشى وأدعو. ثلاث عوامل: الله، هذا مفعول به منصوب على التعظيم، فهل هو مفعول أرجو ولا مفعول أخشى ولا مفعول أدعو؟ حصل تنازع بين ثلاثة في كم؟ في واحد. ثلاثة عوامل تنازعوا عاملا واحدا: مبتغيا عفوا وعافية في الروح والجسد، وقائل هذا البيت مجهول بالنسبة لابن محي الدين. ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول واحد قوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون. هذه ثلاثة: دبرا، هذا ظرف يريد عامل وهو مضاف، كل مضاف إليه وهو مضاف، صلاة مضاف إليه. ثلاثا مفعول مطلق، وثلاثين معطوف على ثلاثة. فالآن دبرا، فدبرا ظرف، وثلاثة مفعول مطلق، وهما مطلوبان لكل من العوامل الثلاثة المتقدمة التي هي تسبحون وتحمدون وتكبرون. يعني هل نقول تسبحون دبرا أم تحمدون دبرا أم تكبرون دبرا؟ حصل كلهم يريد أن ينصب دبرا، وكلهم يريد أن ينصب ثلاثة. ومثال تنازع، إذن هذا الحديث كم في كم؟ ثلاثة في اثنين. ومثال تنازع الفعلين ما مثلنا في كل الأمثلة السابقة. ومثال تنازع الاسمين قول الشاعر: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنن غريمها. هذا لي كثير عزة ممطول معنن غريمها. الشاهد قوله إيش؟ وعزة ممطول هم طول اسم مفعول، واسم المفعول ماذا يعمل؟ ينصب، يرفع إيش؟ يرفع نائب فاعل. نائب الفاعل. طيب معنن اسم مفعول أيضا يريد نائب فاعل. طيب غريمها، هل غريمها نائب فاعل لممطول أم نائب فاعل لمعنن؟ حصل تنازع. فممطول يريد غريم على أنه نائب فاعل، ومعنن يريد غريم على أنه نائب فاعل. فكم كم كم تنازع في كم؟ اثنان في واحد. وما نوع الاثنان اللذان تنازعا؟ اسمان. هذا الشاهد أن الأمثلة السابقة العوامل المتنازعة عبارة عن أفعال، أما العاملان المتنازعان معنا الآن فعبارة عن أسماء. ممطول المطل هو يعني فلان يقول له على يدين، فمطلني يعني يتهرب ويتأخر. معنن غريمها يعني من العناء. يقول معنى البيت يقول كل ذي دين، كل صاحب دين قد حصل على دينه وسدد دينه وأخذ حقه إلا أنا، لأن غريمتي هي عزة فهي تماطل وغريمها في عناء. هو كناية عن الحب طبعا، هو لا يريد منها مالا. في أحد القولين، لماذا قال في أحد القولين؟ لأن العلماء اختلفوا في إعرابش هذا الشطر، فبعضهم لا يجعله من باب التنازع، بعضهم لا يجعله من باب التنازع، بل يجعل غريمها مبتدا مؤخر، ويجعل معنن وممطول خبر بعد خبر، فممطول خبر ومعنن خبر تقدما على مبتداهما. نعم. وابن هشام نفسه في كتابه الآخر أوضح المسالك، قال عن هذا البيت أنه ليس من باب التنازع. واضح؟ فإما أنه غير اجتهاده، أو هنا يعني هنا مشى على مذهب وهناك مشى على مذهب، والله أعلم. ومثال تنازع الفعل والاسم، هاء مقرأوا كتابية. هاء اسم فعل أمر، اقرأوا فعل أمر، كلاهما تنازع العمل في من؟ كتابية. في كتابية. هل هو مفعول لهاء أم مفعول لاقرأوا؟ حصل تنازع بين من ومن؟ بين اسم وفعل. الاسم هو هاء أم لأنه اسم فعل أمر بمعنى يعني خذوا، واقرأوا فعل أمر صريح. واتفق الفريقان يعني الكوفيون البصريون على جواز إعمال أي العاملين شئت، ثم اختلفوا في المختار، فاختار الكوفيون إعمال الأول لماذا؟ لتقدمه، والبصريون إعمال المتأخر لماذا؟ لمجاورته المعمول، أنه قريب من المعمول، وهو الصواب في القياس والأكثر في السماع، وهو الورث القرآن. فإذا أعمل الثاني نظرت، إذا أعمل الثاني على مذهب من؟ البصريين، كما قال ابن مالك والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، يقصد الكوفيين. والثاني أولى عند أهل البصرة، قال فإذا عمل الثاني نظرت، فإذا احتاج الأول لمرفوع أضمر على وفق الظاهر المتنازع فيه، نهو قام وقعد أخواك. قعد أخواك فعل وفاعل، إذن حصل تنازع بين قام وقعد في أخواك، كلاهما يريد أن يرفع أخواك على الفاعلية. من عملنا هنا؟ الثاني قاعدة. عملنا الثاني الذي هو قعد، وجعلناه عاملا في أخواك فرفع أخواك، إذن أخواك فاعل لقعد، انتهت الجملة الفعلية. طيب قام ماذا يريد؟ قام فعل، يريد ماذا؟ فاعل، يريد فاعلا، فتضمر فيه ضميرا يتناسق مع الاسم المتنازع فيه، فأخواك إيش؟ مثنى، إذن أعطيه ضمير تثنية، تقول قاما. واضح؟ هذا معنى قول ابن هشام، قال أضمر على وفق الظاهر المتنازع فيه. ما المتنازع فيه؟ أخواك. مثال آخر، وقاموا وقعد إخوتك، نفس الشيء، قعد إخوتك، أعملنا قعد في إخوتك، ثم تعطي قام ضميرا يناسب إخوتك لأن إخوتك جمع، فتقول قاموا فعل وفاعل. وقمنا وقعد نسوتك، نفس الشيء، أعطينا قمنا ضمير يناسب نسوتك، وهذا إجماع من البصريين. وإن احتاج، هذه الحالة الثانية، وإن احتاج لمنصوب فلا يخلو من حالين، إما أن يصح الاستغناء عنه أو لا، فإن صح الاستغناء عنه وجب حذفه، نحو ضربت وضربني زيد، أعملنا الثاني، ضرب فعل وناء وقاية والياء مفعول وزيد فاعل انتهى أخذ حقه كاملا. طيب ضرب ضربت الأولى ماذا تريد؟ تريد فاعلا ومفعولا كفاعل أعطيناه لأن الفاعل عمدة لا يحذف ولأنه على القاعدة قاعدة الرفع التي تقدمت قبل قليل. طيب ماذا يريد أيضا؟ يريد مفعولا به منصوبا. ننظر في هذا المفعول به ألا نستطيع أن نحذفه؟ يمكن الاستغناء عنه، لا نحتاج أن نقول ضربته وضربني زيد، لا حاجة لهذا. أيضا سيترتب عليه محظور وهو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. على كل حال هنا تستطيع أن تستغني عن الضمير احذفه، فقل ضربت، لا تقل ضربته، قل ضربت وضربني زيد. فإن قال أين مفعول ضربت؟ نقول محذوف لأنه يصح الاستغناء عنه. ولا يجوز أن تضمره فتقول ضربته وضربني زيد إلا في ضرورة الشعر. قال الشاعر إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، ترضيه ويرضيك صاحب، إيش الشذوذ أو الضرورة؟ ترضيه. كان يجب أن يقول ترضي كان، لأن هذا الضمير يصح الاستغناء عنه، فكان الواجب حذفه، كان الواجب حذفه، فكان يجب أن يقول وإذا كنت ترضي ويرضيك صاحب، هذا كان الواجب عليه، لكنه اضطر لهذا ضرورة شعرية. يرضيك يرضي فعل والكاف مفعول وصاحب فاعل، فأرضينا الثاني وأعملنا الثاني وأهملنا الأول وأعطيناه ما يحتاج إليه من بالنسبة للمرفوع، هو يحتاج إلى فاعل، نعم، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، ترضي أنت، والهاء أتى به الشاعر وكان الواجب عليه أن يحذفه، هذا يقال عنه ضرورة شعرية. ثم قال هنا يعني لفتة جميلة من محي الدين في الحاشية، يقول في الشاهد فيه، يقول ونحن إنما أضمرنا فيه المرفوع للحاجة إليه إذ هو فاعل، والفاعل لا يجوز أن يحذف على الراجح عند النحاة، والحاجة يعني تقدر بقدرها. هذه قاعدة إيش؟ هذه قاعدة في علم القواعد الفقهية، فهو أعملها في هذا المبحث وقال وهذا واضح إن شاء الله. طيب ثم قال وإن لم يصح، أي وإن لم يصح الاستغناء عنه عن الضمير وجب تأخيره، يعني تذكره وتؤخره، نحو، يعني الأصل يقول نحو، وقال ونحو رغبت ورغب في الزيدان عنهما. دعك من رغبت الآن، رغب فعل، في جار مجرور، الزيدان فاعل من؟ فاعل رغبة، فاعل الثاني، إذا نحن أعملنا الثاني على مذهب البصريين وأهملنا الأول. طيب عنهما جار مجرور متعلق برغبت، ما الذي حصل؟ رغبت يريد معمولا وهو عنهما ولم يجوز حذفه، لا يصح الاستغناء عنه. لماذا؟ لأنك لو حذفته نحن لا نعرف غير المعنى، هل أنت تريد رغبت عنهما أو رغبت فيهما؟ إذا قلت عنهما يعني تبغضهم، وإذا قلت فيهما يعني تحبهم، فالمعنيان متضادان، كيف سنعرف أنت ماذا تقصد؟ إذا ما الحل؟ الحل أن تذكر المعمول، معمول المهمل وهو رغبت، تذكره ثم تؤخره تجعله في النهاية، فتقول رغبت ورغب في، رغب في هذا عمل في في متعلق به ورفع أيضا الزيدان، فرغب الدليل أننا عملنا أنه جاء بعده في مباشرة، ثم قوله عنهما متعلق برغبت حيث ذكر وأخر. نعم. وإذا أعمل الأول، هذا على مذهب الكوفيين، انتهينا الآن من عماله على مذهب البصريين، ننتقل إلى مذهب الكوفيين الذين يعملون الأول. إذا وإذا أعمل الأول أضمر في الثاني ما يحتاجه مطلقا من مرفوع ومنصوب ومجرور، فتقول قام وقعدا أخواك، قعدا فعل وفاعل، وقام فعل وفاعله أخواك المتأخر، هذا على مذهب من؟ الكوفية. وقام وضربتهما أخواك، وقام ومررت بهما أخواك، مثال الأول للمرفوع والثاني للمنصوب والثالث للمجرور. ولا يجوز حذفه، لا يجوز أن تحذف هذه الضمائر المذكورة وهي قاعدة الألف في قاعدة والهاء في ضربتهما والهاء في مررت بهما، لا يجوز أن تحذفه. ولا يجوز حذفه إذا كان مرفوعا باتفاق ولا إذا كان منصوبا، حتى إذا كان منصوبا لا يجوز لك أن تحذفه إلا في ضرورة الشعر كقول الشاعر وهي عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول في قصيدتها: سائل بنا في قومنا وليكفي من شر سماعه، قيسا وما جمعوا لنا في مجمع باق شناعه، بعكاظة يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. يعشي في المضارع من الإعشاء، وهو إصابة العين بضعف البصر ليلا، يقال فلان أعشى يعني لا ينظر جيدا في الليل. لمحوا يعني نظروا، لمح شعاعه وهو ما تراه من الضوء مقبلا عليك كالخيوط. الشاهد ماذا قالت؟ ما هو الشاهد في قولها هذا؟ أن قالت يعشي وقالت لمحوا ثم قالت شعاعه. يعشي هذا العام الأول، لمحوا هذا العام الثاني، شعاعه هذا المتنازع فيه. فهل شعاعه معمول ليعشي أو معمول للمحو؟ لمح. نعم. هو حصل بينهما تنازع، صح؟ حصل بينهما تنازع. الأول يطلبه على أنه إيش؟ يعشي. أيوة. الأول يريده فاعلا، والثاني مفعول به. يريده مفعولا. لكن مرفوع. وهي ماذا فعلت؟ عملت. قالت شعاعه، إذن أعملت الأول. على مذهب الكوفيين. طيب الثاني لماذا يريد؟ مفعول به. يريد فاعلا ومفعولا. قد أخذ الفاعل، يقدر له. قد أخذ الفاعل، فاعل أخذه، لمحوا وهو الواو. طيب يريد أيضا ماذا؟ مفعول به. يريد مفعولا. لمحوا إيش؟ يريد مفعولا. أين مفعوله؟ كان يجب ذكره، لأن ابن هشام ماذا قال؟ لا يجوز حذفه حتى إذا كان منصوبا، لا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشعر. وقد حذفته عاتكة، فحذفها للضمير المنصوب هنا للعامل المهمل، حذفه هذا حكمه أنه ضرورة، ضرورة شعرية، وكان واجب أن تأتي به، كان واجب أن تقول إيش؟ لمحوه. نعم. ومن ثم قلنا في قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا، أعمل من على هذه الآية؟ آتوني أفرغ عليه قطرا، من أعمل؟ الأول. لا، أعمل الثاني. لماذا؟ إنه أعمل الثاني. لماذا؟ لأنه لو أعمل الأول لوجب أن يقال آتوني أفرغه، صح ولا لا؟ لأنك يجب أن تعطي الثاني ما يحتاج إليه، يحتاج إلى فاعل، فاعل موجود تقديره أنا. طيب أين مفعول أفرغ؟ إذا أهملت الأفرغ وأرضيت آتوني، هذا لو أنك عملت الأول وأهملت الثاني كان يجب عليك تقول أفرغه، على القاعدة. نحن قلنا إذا كان يحتاج إلى ضمير نصب على ضمير مذهب الكوفيين يجب أن تأتي بهذا الضمير ولا يجوز حذفه. لما حذف ضمير أفرغه فقال أفرغ، استنبطنا من هذا أنه لم يعمل أفرغ، وإنما أعمل آتوني. آتوني. إنه أعمل الثاني، لأنه لو أعمل الأول لوجب أن يقال آتوني أفرغه عليه قطرا، وكذا في بقية آية التنزيل الواردة من هذا الباب. يعني أن أسلوب القرآن جرى على مذهب البصريين، لذلك البصريون يعني مذهبهم يعني في الغالب يكون أقرب إلى الصواب. نعم، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.